يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستكمل وإياكم فيه لقاء ابتدأناه في الحلقة الماضية في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في باب التناوب في العلم من كتاب العلم كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك بكم وفي الأخوة المستمعين. لعلكم تتفضلون بإكمال ما تبقى من ألفاظ الحديث الذي ابتدأناه في الحلقة الماضية شيخ، حسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. في الحديث يقول: بعد قولي حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، إذا هي الفجائية للمفاجأة وهي مبتدأ وتبكي خبر. فقلت: طلقكن، بدون همز، وفي رواية أطلقكن بهمزة الاستفهام، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت حفصة: لا أدري، أي لا أعلم أنه طلق أو لم يطلق. نعم، هي لا تدري أنه طلق باعتبار أنها لم تسمع من لفظه عليه الصلاة والسلام الطلاق، ولا تستطيع أن تنفي لقوة الإشاعة ووجود القرينة واعتزال النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: لا أدري، أي لا أعلم أنه لا أعلم أنه طلق، ومفعوله محذوف. ثم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استأذن مرارا عمر رضي الله تعالى عنه وهو في والنبي عليه الصلاة والسلام في المشربة، ثم دخل في الأخير، أذن له، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم. وين المشربة هذه يا شيخ؟ مشربة غرفة قريبة من المسجد. من المسجد، نعم، تابع أهل بيته عليه الصلاة والسلام لبيوته. لبيوته، نعم، ويأتي كلام عنها في كتاب المظالم، لأن البخاري خرج الحديث كتاب المظالم. يأتي الحديث عن هذا. يقول: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ بهمزة الاستفهام، كذا في اليونينية وفرعها. قاله القسطلاني: وقال العيني بحذفها، وقال العيني بحذفها. قال عليه الصلاة والسلام: لا. فقلت، قل عمر، فقلت وللأصيل قلت بدون الفاء: الله أكبر، الله أكبر. يقول الكرماني: فإن قلت هذا الكلام في أمثال هذه المقامات يدل على التعجب، فما ذلك ها هنا؟ يقول: قلت كأن الأنصاري ظن الاعتزال طلاقا أو ناشئا عن الطلاق، فأخبر عمر بالطلاق بحسب ظنه، ولذا سأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق، ولهذا سأل عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق. فلما رأى عمر أن صاحبه لم يصب في ظنه تعجب منه بلفظ الله أكبر، يعني الأنصاري ظن الطلاق بناء على الاعتزال، وعمر ظن، وعمر هو عمر أيضا في قرارة نفسه أن هذا أمر وارد عنده لبعض الأمور التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نسائه من المطالب التي لا يستطيعها. النبي عليه الصلاة والسلام حاله معروف، عيشه عليه الصلاة والسلام لم يبسط عليه الدنيا، وأيضا هو عازف عنها على ما سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى. اللهم صل عليه. فهذه قرائن جعلت النفس تقبل الخبر، وهو مجرد إشاعة في الأصل، مجرد إشاعة في الأصل، ولذا الإشاعات ينبغي أن يتثبت فيها، ولا تقال ولا على سبيل الترجي، تترك حتى يتأكد منها، ولا يقال لعل كذا لعل كذا كما هو سائر الآن في كثير من مجالس الناس، بل مع الأسف في وسائل في بعض وسائل الإعلام. صحيح صحيح. يعني يبنى على إشاعة ولا على خبر غير ثابت. نعم، بعضهم يصل الأمر يا شيخ إلى الحديث عن أعراض الناس بالإشاعات. نسأل الله السلامة والعافية. في شرح ابن بطال يقول: الحديث فيه الحرص على طلب العلم. نعم، وهذا معروف من التناوب لأن لا يفوت شيء. وفيه أن لطالب العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طالب العلم. لأن وش الداعي إلى التناوب؟ لماذا لا ينزل عمر كل يوم؟ يوم ينزل لطلب المعيشة. نعم، يطلب المعيشة في يوم، ويوم ينزل لتلقي العلم. نعم، وأن وفيه أن لطالب العلم أن ينظر في معيشته وما يستعين به على طلب العلم، لكن يكون هذا مع التوازن، ما يكون هذا على حساب هذا. نعم، لكن إذا لم يمكن الجمع، نعم، إذا لم يمكن الجمع بالنسبة لطالب علم متميز متأهل اجتمعت فيه أدواته مثل هذا، ينبغي أن يحرص عليه ويفرغ لطلب العلم. نعم، مسؤولية المجتمع بلا شك. مسؤولية بيت المال بالدرجة الأولى، مسؤولية أهل الثراء، أهل البذل، أهل الإحسان، لابد من هذا. نعم، وهذا حصل في تاريخ الأمة الإسلامية معروف. نعم، معروف الإنفاق على أهل العلم من الأوقاف والأربطة وغيرها، معروفة في تاريخ الإسلام، بحيث أنه يفرغ لطلب يفرغ تفرغ تام ويعطى مرتب على طلب بلا شك. وليس بكثير هذا، لكن إذا لم يتيسر هذا وأمكن الجمع بين طلب المعيشة يعني بقدر ما يكفيه من غير توسع، لأن بعض الناس إذا ذاق طعم الأرباح والمكاسب المادية انصرف عن العلم، وهذا تضييع للنفس، لا سيما بعد أن يذوق حلاوة العلم، هذا خسارة. هذه فعلى طالب العلم أن يتوازن في هذا الباب، وإليه الإشارة بقوله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني كون الإنسان يجلس عالة يتكفف الناس، يكون فقير يزدريها الناس ويحسنون إليه، هذا مو بوارد في المسلم عموما فضلا عن طالب علم. نعم، لكن إذا لم يمكن الجمع وطالب العلم هذا أهل لأن يفرغ لطالب العلم، هذا من أهم المهمات. وفيه قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد، لأن عمر يقبل خبر الأنصاري والأنصاري يقبل خبر عمر. نعم، يقبل خبر الواحد، لكن إذا تبين أن خبر الواحد ليس بصحيح يتأكد منه، لابد من التأكد. نعم، وفيه أن الصحابة كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك كالمسند. نعم، إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. هذا قول طائفة من العلماء، وهو قول من أجاز العمل بالمراسيل، وبه قال أهل المدينة وأهل العراق. يعني أن عمر يقبل قول الأنصاري والأنصاري يقبل قول عمر، وقد يسقط الواسطة، الأنصاري يقول قال رسول الله قد سمع من عمر والعكس، وهذا في الاصطلاح يسمى مرسل صحابي. مرسل صحابي، والمرسل الذي تحدث عنه ابن بطال في الكلام الذي سقناه يقول: ويجعلون ذلك المسند، إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. هذا قول طائفة من العلماء، وهذا قول من أجاز العمل بالمراسيل، وبه قال أهل المدينة وأهل العراق. ويقصد مراسيل الصحابة، هذا كلامه منصب على مراسيل الصحابة، لأن القصة في مراسيل الصحابة. نعم، والكلام عن الصحابة، لأن فيه ليس فيهم من يكذب ولا غير ثقة، لكن الذي قال به أهل المدينة وأهل العراق، نعم، هو مرسل غير الصحابي. أما قبول مرسل الصحابي فهو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، بل نقل عليه الاتفاق، بل نقل عليه الاتفاق، وحكي الخلاف فيه عن أبي إسحاق الإسفرايني. يقول الحافظ العراقي: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي يحتج به أهل المدينة وأهل العراق فهو مراسيل غير الصحابة من التابعين فمن بعدهم. هذه المراسيل هي التي يقبلها أهل المدينة وأهل العراق ويردها غيرهم. ولذا يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. أهل المدينة هم إشارة إلى مالك، وأهل العراق إشارة إلى أبي حنيفة. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، يعني مراسيل غير الصحابة، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. ولما قال: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد. ومسلم صدر الكتاب وصاحب التمييز عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب الصلاة. فالخلاف في مراسيل غير الصحابة، أما مراسيل الصحابة فالخلاف لا يكاد يذكر، فقبوله قول عامة أهل العلم. يقول العيني وقبله الكرماني: فيه جواز ضرب الباب، جواز ضرب الباب ودقه. نعم، لأنه يعني بلا نكير كيف يستأذن لما قيل الجواز ضرب الباب؟ بلا شك، يعني لو لم يمكن ضرب الباب فلا استئذان. نعم، اللهم إلا لو كان الناس بيوتهم في العهد السابق مثلا بيوت صغيرة، وتجد قرب الباب من يسمع الكلام لو تكلم الشخص. وفي ودخول الآباء على البنات، لأن عمر دخل على حفصة بغير إذن أزواجهن، ما ذهب يستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل على بنته؟ بلا شك. ولذا نعم، ودخول الآباء على البنات بغير إذن أزواجهن، نعم، لأن عمر لم يذهب ليستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل على حفصة. وبيوت الأبناء والبنات مثلهم مثل هذا لا يحتاج إلى استئذان، اللهم إلا لو كان الزوج يكره، نعم، يكره دخول الأب، فإنه حينئذ الحكم يختلف. لكن الأصل أن الابن ومثله البنت بضعة منه. ولذا في آية الأكل، الأكل من البيوت، تأكلون من بيوتكم، من بيوتكم أو بيوت آبائكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، نعم، أو بيوت أخواتكم، نعم، أو بيوت أعمامكم، نعم، أو بيوت عماتكم، نعم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، نعم، أو ما ملكتم مفاتيحه. طيب، لم يذكر الأبناء ولا البنات، لماذا؟ لأنهم داخلون في البيوت، في بيوت النفس، من بيوتكم، ويدخل في ذلك بيت الابن وبيت البنت. نعم، لأن الابن وما يملك لأبيه وكذلك البنت. اللهم إلا إذا وجد ما بين منازعة بين الأب والزوج، نعم، فلا شك أن أمر الزوج مقدم في مثل هذه الحالة. وإلا فالأصل أن بيت الابن بيت وبيت البنت بيت، ولذا لم يذكروا، لم يذكر لا بيوت الأبناء ولا بيوت البنات كما ذكر غيره. بيوت الآباء والأمهات لابد من الاستئذان لأنها ليست خالصة له، بخلاف بيته وبيت ولده وبنته. بغير إذن أزواجهن، والتفتيش عن الأحوال لا سيما ما يتعلق بالمزاوجة. نعم، يسأل عن حال بنته وكيف علاقتها بزوجها، كيف علاقة زوجها بها، ويحثها على المعاشرة بالمعروف وعلى احترام الزوج وعلى تقديره وأداء جميع حقوقه. نعم، بلا شك هذا مطلوب. يقول الكرماني: وفيه السؤال قائما. نعم، فيه السؤال قائما، لأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو قائم لم يجلس. قال: وأنا قائم. نعم، فقلت: وأنا قائم أطلقت نسائك؟ بلا شك. نعم، فسأله وهو قائم. وفيه التناوب في العلم والاشتغال به، وهذا هو ما ترجم به وله. يقول ابن حجر: وفيه أن من شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها، لا يدرى من بدأ بها، لأنه قد يصدر خبر لا أساس له. نعم، لا أساس له من الصحة، يختلقه شخص ثم يتلقف يقوله في مجلس، هذا المجلس كل واحد من أفراده يشيعه في مجلس وهكذا، ثم يكثر ناقلوه، لكنه لم يستند إلى أصل يمكن الاعتماد عليه. نعم، فينتبه لهذه الإشاعات، وكثرت الإشاعات في الظروف التي نعيشها، نعم، وكثير منها مصدره من الأعداء، نعم، الذين يريدون الوقيعة بالمسلمين. وكتب بعضهم فيما بلغني أثر الإشاعة في المجتمع، نعم، وجعل له وسيلة تجعل هذا الخبر من الأخبار تبناه ينتشر بطريقة واسعة جدا، نعم، فوجد أن الإشاعات لها أناس، صحيح، لكن الشرع وأمور العلم وما يتعلق بها لا تبنى على مثل هذا. يدخل فضلا عن أن يرتب على ذلك أحكام، نعم، يرتب على ذلك أحكام، قد تبنى بعض الأحكام على ظنون فضلا عن إشاعات، يعني يتوقع أن فلانا يقول كذا، أو يقال مثلا لعل فلان ذكر كذا، ثم في مجلس آخر يحذف حرف الترجي وثم يصير على سبيل الجزم، وهذا مع الأسف قد يوجد عند بعض الناس. يدخل في هذا يا شيخ من ينقل الإشاعات، يدخل في حديث كفى بالمرء من يحدث بكل ما سمع؟ نعم، دخولا أوليا هذا يحدث بكل ما سمع، نعم، لكن على الإنسان أن يتحرى ويتثبت. بعض الناس إذا جاء من جاء بالخبر ينظر من حاله، هل هو ثقة يقبل خبره، نعم، وثقة عمن يسأل، ما في إشكال، من خبرك بهذا؟ علّه أن يكون سمعه من غير ثقة، نعم، صحيح. او يكون سمعهم من مجرد إشاعة او ممن لا يعتمد على خبري، ما اذا جاء بالخبر غير ثقة فلا بد من التثبت. إن جاءكم فاسق من نبأ، يعني ينقله مكتوبا في الانترنت مع كل اسف ثم يشيع بهذا، يعني عن مجاهيل، مجاهيل لا يدرى منهم، نعم، لا المجهول لا يمكن ان يعتمد خبره، الجهالة ضرب من الجرح عند اهل العلم، صحيح، ذكرت في مراتب التجريح. فالمجهول لا يقبل خبره أيضا، لا يقبل الخبر إلا عن عدل مرضي، فالذي لا تعرف عينه لا يقبل خبره فضلا عن من لا تعرف عدالته وثقته وضبطه. بعض الناس يتعامل مع رسائل الجوال يا شيخ صلى الله عليك، فمجرد ما توصله رسالة أما فيها خبر معين أو قدح في شخص معين أو في جهة معينة يقوم هو بإرسالها أيضا مرة أخرى لأشخاص آخرين. لا، هذا إن كانت الرسالة فيها شيء من الزور والكذب والبهتان شارك صاحبها في إشاعتها، وعليه أن يتثبت ويتبين الأمر. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 10 مواضع، حديث خرجه الإمام البخاري في 10 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم في باب التناوب في العلم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان، اسمه إيش؟ أبو اليمان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، الإمام محمد بن مسلم شهاب حاء تحويل، نعم، هذه حاء التحويل، حاء قال أبو عبد الله، من؟ البخاري، البخاري، البخاري، وقال ابن وهب، هذا إيش؟ تعليق، لا مو بشيخ، تعليق، وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار، فذكر حديث. تقدم ذكر المناسبة والربط بين الحديث والباب والباب مع كتاب العلم. قول البخاري وقال ابن وهب، هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه وليس فيه محل الشاهد، وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري، نص على ذلك الزهري والدارقطني والحاكم وغيرهم، قاله الحافظ. الآن البخاري يروي الحديث من طريق أولا عن عمر، نعم، عن عمر، وعن عمر عن ابن عباس، وعن عمر يرويه ابن عباس، وعن ابن عباس يرويه عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وعنه ابن شهاب الذي هو الزهري في الطريق الأول، نعم. يرويه عن ابن شهاب كل من شعيب ويونس، شعيب ويونس. الآن اللفظ الذي فيه الشاهد، نعم، إنما وقع في رواية شعيب وحده. البخاري رحمه الله تعالى إذا روى الحديث من طريق اثنين، وهذه فائدة مهمة جدا، إذا روى البخاري الحديث من طريق اثنين فاللفظ للآخر منهما، اللفظ للآخر منهما. عندنا الطريق الأول طريق شعيب، والثاني طريق يونس، كلاهما عن الزهري. اللفظ نعم. واللفظ لشعيب الذي هو إيش، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول. القاعدة يقول ثبت ظهر بالاستقراء، يقول ابن حجر ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى حديث من طريق اثنين أن اللفظ للآخر منهما، وهنا يخرم القاعدة ولا ما يخرمها؟ يخرم القاعدة، إلا على قول بعضهم أن القاعدة إنما تنصب إذا رواه عن اثنين من شيوخه، عن شيخين من شيوخه. نعم، لا يكون الاثنان في أثناء السند. لكن من لازم هذا أيضا، نعم، من لازم السياق الذي معنا، شيخه في الطريق الأول أبو اليمان، وشيخه في الطريق الثاني محذوف. نعم، محذوف. الواسطة بينه وبين وهب محذوفة، فاللفظ للأول منهما وليس للثاني، للموجود الذي هو أبو اليمان وليس للثاني الذي هو الواسطة بينه وبين وهب. وعلى كل حال فالقاعدة أغلبية وليست كلية. عندنا أمثلة خرجت عن هذه القاعدة. الموضع الثاني في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل، وعدلت معه يعني عدل مال عن الطريق، فعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ تحيا فرصة يسأل عمر، يعني هذا من احترام الأكابر، يعني هذا أدب جم من ابن عباس مع الأكابر. مع الأسف تجد من يتطاول على الكبار سواء كان بحضورهم أو بغيبتهم، هذا مؤذن حقيقة بشر، وليس علامة خير أن يتطاول الصغار على الكبار. فذكر الحديث مطولا جدا، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اعتزل نساءه في مشروبة له، والمشروبة الغرفة العالية. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة. الكتاب كتاب المظالم، وباب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها، هذا هو الشاهد من حديث الترجمة. وإذا جاز اتخاذ الغرفة العالية جاز اتخاذ غير العالية من باب أولى، لأنه قال المشرفة وغير المشرفة، يعني العالية وغير العالية من باب أولى، من باب الأولى. طيب، ما المناسبة لكتاب المظالم؟ المناسبة لكتاب المظالم لأن العلو على الجيران لا يسلم من ظلم وتعدي، لأنه يشرف على عورات المنازل، فإذا انتفت هذه المفسدة جاز ذلك. نعم، لا مانع أن يتخذ الإنسان غرفة فوق السطح، فوق تكون فوق الخزان مثلا، أعلى شيء، وش المانع؟ لكن بحيث لا يصير من خلالها منافذ يطلع منها على الجيران. نعم، أما إذا كان هناك أدنى ضرر للجيران فلا يجوز. ولذا أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم. ولذا أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب المظالم، ويحصل مظالم كثيرة بين الجيران، ومن جراء ذلك وما عمت به البلوى من طريقة بناء البيوت الآن في الطريقة الحديثة، يعني يصعب حقيقة التحرز من مثل هذا، اللهم إلا بسواتر عالية جدا تمنع الهواء وتمنع الشمس وتمنع، يعني وهذا فيه مفسد، هذا فيه مفاسد صحيح. لكن مثل هذا لابد أن يعالج، لابد أن يعالج. وكانت بيوت المسلمين مستورة، يعني نوافذها كلها إلى جوف البيت لا إلى خارجه. نعم، ولهذا لابد من إعادة النظر في تصميم البيوت المناسبة لوضع المسلمين. على كل حال، إذا انتفت هذه المفاسد جاز الأمر. ولذا تجد بعض الأحياء يفسح فيها بدورين، وبعضها يفسح بثلاثة أدوار، وبعضها أكثر وبعضها أقل، نظرا لهذه المحاذير، يعني نظرا لهذه المحاذير. وعلى كل حال، على من والله الأمر في هذه أن يتقي الله في عورات المسلمين، وأن يكون عونا للمسلمين على الابتعاد عن مثل هذه الأمور. لذا كثير من الناس يتأذى من الخروج إلى فناء بيته من أجل هذا، وبعض الناس هداهم الله تجد ما عنده من احترام الناس ومشاعر الناس ومراعاة عورات الناس ما يجعله لا يتطلع أحيانا. وقد يوجد بعض الشباب وبعض المراهقين من يقصد بعض هذه الأمور. نعم، وهذا موجود على مر العصور، يعني ليس في عصرنا أو في بلدنا، هذا موجود في كل مكان. لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه، وعلى ما والله الأمر الله الأمر أن يعنى بمثل هذه الأمور، فلا يعرض عورات المسلمين لاطلاع بعضهم على بعض. يعني إذا وجد هذا عند غيرنا الذين لا يتدينون بدين ولا يغارون على أعراض ولا على، هذا عندهم الأمر في ساعة، لأنه ما بعد الكفر ذنب. لكن في بلد المسلمين ينبغي أن يلاحظ مثل هذا، والمسؤولون عموما يعني يقدرون مثل هذه الأمور، ويلزمون بالحواجز ويلزمون بالسواتر، ولا يأذنون بأدوار أكثر من الأدوار التي يسمح بها الحي. لكن مع ذلك تبقى المسؤولية الفردية، تبقى المسؤولية الفردية. وأيضا لأن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن، أحيانا بعض الأفراد ما يرعوا مثل هذه الأمور. فعلى ولي الأمر، من والله الله أمر، ومن وكل إليه ولي الأمر هذا الأمر من المسؤولين، أن يعنى بهذه المسائل. ونجد والله الحمد الحرص والتجاوب من المسؤولين، هذا أمر مفروغ منه. يعني لو قدم أدنى شكوى من شخص بادروا إلى إنكار عليه وإلزامه بما يردعه. والله المستعان. نحصل الله إليكم. نستأذنك فضيل الدكتور أن نعد المستمع باستكمال أطراف الحديث في حلقة قادمة لانتهاء هذه الحلقة بإذن الله. مستمعي الكرام، بقي معنا أطراف هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أعدكم بأن تكون هي موضوع الحلقة القادمة أو بداية الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.